أن ما تدني الواحد يختار اليمين بين الصفعة ووقوعها على الرأس. المهم تعلم أنها الشيء اللي ما تقع. وقعت يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذا يحلف. على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه لأن اليمين ما تكون المستقبل. لا تجب على الفور، كل الواجبات على الفور إلا بدليل. انتهى الوقت. وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فآت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف في أبيه رهيب. الدليل حديث ابن عمر. حديث ابن عمر نادى رسول نادى وقال ألا إن الله. لو حلف بجده عباس لو حلف بجده لا يجوز. لماذا؟ والجد أب. لأن الجد أب. ثانيا نعم بين ايش؟ بين الاهل التربيه وبين الاهل التربيه. صحيح. يعني القياس على الاب، لانه اذا حرم بالاب مع انه يجب توقيعه اعظم من غيره فمن دونه من باب اولى. طيب. اخذ العلماء من هذا شرطا لانعقاد اليمين عقيم. نعم. طيب. هذه واحدة. لكن أخذ العلماء من هذا الحديث شرطا من شروط انعقاد اليمين. أي نعم، أن تكون اليمين بالله أو بصفة المسبة. طيب، وجه الدلالة يا شراف؟ وجه الدلالة لقوله ما عمل عمل. طيب حسن. وعلى هذا فلو قال القائل وأبي لأفعلن كذا ثم فعله فلا حنث عليه لأن نص اليمين غير منعقد لكن عليه الإثم. ما الذي يفيده قول من كان حالفا فليحلف بالله؟ يحيى. لكن ماذا تريد هذه الجملة؟ من كان حالف؟ إلى الآن ما وصلت ما أريد. لا. أين؟ شيخ أن الحالف يكون فيما يستقبل. نعم.

وهو كاذب في هذا يعني وله عنده مئة إيه لكن ما يجوز لأن توريته هذه توجب إسقاط حق الطالب مثل إيه؟ لا أنام إلا على فراش فنام على الأرض نعم هل التوبة هل فائدة؟ لا ما لها فائدة كبيرة لكن ربما يمتحن أصحابه في الفهم نعم السلام التوبة والمعارضة هذه عبارة عن نية المتكلم سواء قرنها باليمين أو لا ما يضر بس كلاما على هل في ذلك أكل المال باطل فتحوا من هذه الناحية نعم أو لا يبر به لا يحدث به إذا حلف أن لا يأكل حلف أن لا يأكل من هذا الحجر وأكل لا فيه من الناس يأكلون أحجار حجر حجر في ناس يأكلون الطين في ناس يأكلون الفحم نعم المهم على كل حال موجود المرأة إذا في أول حمل في أول حمل تغرم بأكل التراب تأكل التراب اسمع وتغرم أيضا بأكل الأحجار كسر الحجر وتأكل تغرم بأكل الفحم سبحان الله عنه هذا المدي يسمونه عندكم إيش وحم هذا وحم معروف ألم يكن لكم نساء هكذا قالوا كلها الملحم من هذا نعم لو أكثر رجل على آخر في أمره بالصلاة فحلف ألا يصلي نعم يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع إيش يعني لو أكثر عليه في أمره والله والله لا يصلي لا أصلي ضيقا بهذا الذي يأمر إيه وأراد لا أجب لا هو يريد أنه لا يصلي إيه؟ لكنه يعني الذي هيجه على هذا القسم أنه ضاق درعا بأمر ما يجوز هذا كيف تحلب أن تعصي ربك من أجل هذا هذا يحدث لا غلط غلط لكن ما الحكم بقى حكم أن يؤدب لكن هل يلزم بالكفارة من إذا صلى نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة نعم يا آدم كيف يمين يعني هذا طلب من القاضي لا مو لازم الحديث عام سواء كان في محاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك حتى لو كان يتكلموا في مجلس وقال والله ما عندنا لك شيء فاليمين على نية المستحب نعم إن شاء الله خالد بن حامد يقول في بعض النسخ بلوغ المرام توجد زيادة جملة ولا تحلفوا إلا بالله بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي ووجدت هذه الجملة ثابتة فيهما ولا تحلفوا

هذا لا يحمله الأرض. والذي يحمله نعم يحمله الله مع أن ظاهر الله أحسن. المرأة الثانية علي بعد النية إذا لم يكن له نية يرجع إلى السبب المهيج لهذه اليمين، إلى السبب الذي هيج الذي حمله على اليمين. مثاله أن يحلف على أن لا يدخل هذا المسجد، فكان لأنه قيل له إنه مسجد بدعة وإمام مبتدع فغضب فقال والله لا أحلف لا أدخل هذا المسجد. نعم. فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا الإمام وليس هذا المسجد هي بدعة يرجع إلى السبب يرجع ويدخل المسجد ويدخل يحلف. قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد أهل البدع، ثم تبين أنه ليس إياه، فهنا نقول ادخل ولا كفرت عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد البدع. ثالثا النية ثم السبب ثم هي أربعة. بارك الله فيك. أربعة أخذنا اثنين، النية والسبب نسيت. لا تنسى لا نحب أن تقول نسيت. نعم يحيى التعيين. طيب مثاله إذا عين ثوبا نعم قال لا بس هذا الثوب نعم ثم جعله سروالا فلبسه نعم فيحنث. طيب قال والله لا ألبس هذا القميص ثم جعله سراوي فلبسه يحنث تعيد لأنه عجل. طيب لكن لو نوى أنه لا يلبسه ما دام على هذه الصفة ما دام قميصا أو ما أشبه ذلك هذا يعني يرجع إلى النية. الآن نرجع إلى النية لأن الأصل. عبد الله حزم الرابع إلى ما يدل عليه الله. طيب وهل المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟ نعم إذا اجتمعت الحقائق على شيء فلا إشكال. مثل السماء الأرض الشمس القمر النجوم كلها متفق على هذا. طيب لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرا ثم خرج إلى البراز وجعل يطالعه القمر يحمد على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع. طيب زين إذا اختلفت الحقائق فإلى أي شيء نرجع؟ نعم المعنى الشرع. مثاله كيف؟ يعني إذا صلى يعني لا يعني قال والله لا أصلي الليلة فصلى العشاء يعني